بعد الأذان ألاحظ بعض الناس يقول صدق الحق، ثم يجيبون المؤذن، ما رأيكم في ذلك؟ اتباع السنة أكمل، وهي الصبر والخير. والسنة في الأذان أن يجيب المستمع المؤذن لمثل ما يقول المؤذن، إذا كبر المؤذن كبر، وإذا تشهد تشهد، وإذا جاء الدعوة للحضور حي على الصلاة حي على الصلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنه يستجيب ويتبرأ من الحول والقوة إلا بالله. فإذا انتهى مجيبا الإمام المؤذن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذه المقالة حلت له شفاعتي. وجاء في بعض الروايات سند صحيح وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وفي بعض الألفاظ والدرجة الرفيعة، ولكن الوسيلة ذكر النبي بأنها الدرجة الرفيعة لا تنبغي للعبد، وأرجو ويقول وأرجو أن أكون هو، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن عبارة صدق الحق ليست من الحديث. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.